تسمعون القاهرة. من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفي. تحت السما الوحد أدان المعارك وتعيش يا مصر، تعيش يا مصر عمري ما انسى نهاري. 21 شهر بعد يوم 9 يناير، 21 شهر بعد يوم 9 يناير، الدمع نور بالشرف والعزة، والحزن نور في صميم القلب عبد المنعم مريم. أكتر من أمي وأكتر لسه الحياة مبدأها ما تبتسم لك شي إلا من شهدائها، لسه الحياة مبدأها ما تبتسم لك شي إلا من شهداء. كل النبات والوراد اللي بتعرقها هيعرفوها ولادك لما يستشهد عبد المنعم مريض. أكتر أكتر يا كلنا ولاد العطش والنيل، المعركة طلعت لفوق الجدود، التضحيات فيها الرغيف والخلود، والدم الأحمر والضنى المولود، والشمس ما تبطلش فجر وعرق، وكل يوم عن كل يوم نفتار والشمس ما تبطلش فجر وعرق وكل يوم عن كل يوم افتار خايلتي وساعة ما يجمعنا عبد المنع الرياض أكتر أكتر من أمي وأب والشعب يعرف مصر والشعب يعرف مصر وفلسطين يعرف مناية يوليا بين السنين والشعب مؤمن بالجهاد والدين ومهاجرين في الله مع الأنصار والشعب يعرف من تاريخه الليل والشعب يعرف من تاريخ النهار والشعب يسقي الأرض يعرف مقام القمح والحرية بين الشجر والشعب يقرا في الجبين والحجر والشعب يقرا في الجبين والحجر كل المعاني أصبحت إنسان عبد المنع الرياض أكتر من أمي وأب أكتر من أمي وأب أكتر من أمي وأب الدمع نزلت والميدان ياما في جميع السن والأعمار خضعت ليالي لشرع الاستعمار الشعب يعرف مصر وفلسطين يعرف منارة يوليا بين السنين الشعب مؤمن بالجهاد والدين ومهاجرين في الله مع الأنصار والشعب يعرف من تاريخه الليل والشعب يعرف من تاريخه النهار والشعب يسقي الأرض يعرف مقام القمح والحرية بين الشجر والشعب يقرأ في الجبين والحجر كل المعاني أصبحت إنسان كل المعاني أصبحت إنسان عبد المنعم رياض عبد المنعم رياض أكتر من أمه وأب والدمعة نزلت والميدان انفجر ما أعظمك يا مصر لما الهدف واحد تصب العيون والصوت يلبي والأيادي معاه عبد المنعم رياض عبد المنعم رياض أكتر من أمه وأب أكتر من أمه وأب معنى الآه في أوجع الأيام وأرحمها في شعب مصري من حنان وشقاه كان يبكي لما يشوف بأمر الحياة إيد اليتيمة قربت لطعمها نغالب الأيام ونحفر ظلمها لو تفزع النسمة نحس القدر نعرف معادنا في المهالك حضر ننهض مع الأرض اللي تولد رياض ونمشي بالرقبة اللي فيها الطار ما نتلفتش نطلع على شط القناة التاني العزيمة لأجل ذكراه الرحيمة لأجل ذكراه الرحيمة كل أيامنا كل عيون الشعب خالد. كل أيامنا كل أيامنا رياض، كان رياض دمعه في قلبه يعرف الحق اللي طلبه، واحنا طول الليل نصحبه، احنا طول الليل نصحبه. كل ايامنا كل ايامنا رياض، كان رياض فارس مجاهد، السلاح والقلب والقلب واحد في عيون الشعب خالد. كل أيامنا كل أيامنا رياض، كان رياض عايش حياته بالعرق يسقي نباته، مبدأ الإنسان ثباته، مبدأ الإنسان ثباته. كل أيامنا كل أيامنا رياض، عيون الشعب خالد. كل أيامنا كل أيامنا رياض، كان رياض دايما يفكر في النبات إزاي بيكبر، احضنوا القطن المنور، احضنوا القطن المنور. كل أيامنا كل أيامنا رياض، كان رياض فارس مجاهد، السلاح والقلب والقلب واحد في عيون الشعب خالد. كل أيامنا كل أيامنا رياض. إلى اللقاء مع نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفتي. يا مصر يا مصر يا قولنا، واطلع في نور الأدان، إذا دعا الوالدان المدرسة والميدان، هنا القاهرة.